هكذا الدنيا تسوي بالذي حبان فيها هكذا تعمل بمن هو عاش عمره يرتضيها هكذا الدنيا تسوي بالذي حبان فيها هكذا تعمل بمن هو عاش عمره يرتضيها سخطهم يصبح رضا هكذا حكم القضاء سخطهم يصبح رضا هكذا حكم القضاء شربهم قد كان حالي جرعتهم شرب القضاء لجل دنياكم تبيعوا عزكم يا للوفاء لجل حب المال صرتم ترفضوا حكم القضاء حبها راس الخطا قال هذا المصطفى غيرت أخوان كانوا مثل أصبع بنات صيرت كم دار ظلمة بعد ما كانت جنان بعد ما كان صفاء صارت العيشة جفاء وقت حار هذه الدنيا عجيبة حبها والله عار ليه يا ولادي تصيروا هكذا مثل الذئاب ليه صار الدار غابة ليه فينا الوقت عاب هكذا مثل الذئاب ليه صار الدار غابة ليه فينا الوقت عاب كانت الدنيا عجيبة كل حد حصل نصيبة كانت الدنيا عجيبة كل حد حصل نصيبة والذي ماشي قسم له بالرضا لله سار هذه الدنيا عجيبة حبها والله عار لما ترضوا بقسمه قد قسم ربنا ليه ما ترضوا بحكم الله هذا ديننا ليه ما ترضوا بقسمه قد قسم ربنا ليه ما ترضوا بحكم الله هذا ديننا وين آيات الولاء وين أمر المصطفى وين آيات الولاء وين آخر المشوار جنة تسكنوا أو وسطنا هذه الدنيا عجيبة حبها والله كل واحد بيعدي في وسط هذه السنين بعدها كل يسأل كل ذا جبته منين كل واحد واحد بيعدي في وسط هذه السنين بعدها كل يسأل كل ذا جبتوا منين بختهم أهل الوفاء من بربه اكتفى بختهم أهل الوفاء من بربه اكتفى قصدنا كل يفهم مقصده في ذي ديار مقصده في ذي ديار هذه الدنيا عجيبه حبها والله شربهم قد كان حالي جرعتهم شربك هذه الدنيا عجيبه حبها والله آخر المشوار جنه تسكن او وسطنا